أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون إكليل زهور إلى نعش عالم الشعب الأكاديمي الأستاذ الدكتور الراحل كيم جونغ نام الباحث في مشفى الوقاية الصحية للمستشفى العام الكوري للصليب الأحمر يوم 19 الجمعة تعبيرا عن التعازي العميق لوفاته.